عليكم مين ومين يطمني والصبر اجيب منين عشان يصبرني اسال عليكم مين والصبر اجيب منين عشان يصبرني وما كانش داودي بعد الزمان ما ابتسم تنسو زمان ودي مهما غيابكو يطول هفضل في شوقي اقول من حرتي وزنوني محتارة دلوني اسأل عليكم مين والصبر اجيبه منين عشان يصبرني مادام بيرضيكم ومسيري انسى وافرح ولا ايكم يا مين يطمني علشان يصبرني بين حرتي وزنوني محتارة دلوني أسأل عليكم مين والصبر أجيبه منين عشان يصبرني أسد مرار الألم وشربت كاساته وقلبي لما انظلم بكل دقاته وليه ده كله ليه أخرج ده كله إيه بين شرتي وزنوني محتارة دلوني أسأل عليكم مين والصبر أجيبه منين عشان يصبرني